احمي بلدي ارض وشعب من حلا هدي وعلى الخشب. الله يحمي بلدي ارض وشعب من حلا هدي. سفرني بلد عيشتها حياة.